لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة، يوم تضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذا يكون في حال الدنيا، أما في الآخرة لا يوجد حمل ولا رضاع، فيكون المعنى أن هذه الزلازل ما يكون بين يدي الساعة من الشدائد والأهوال والمحن. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، العامل في الظرف يوم تذهل، والضمير للزلزلة يعني تذهل كل مرضعة يوم ترى الزلزلة. وقيل الساعة، وذلك ضعيف لما ذكرنا، إلا أن يريد ابتداء أمرها. تذهل الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة، يعني لما يفاجأ الإنسان بأمر ما كان ينتظره وما كان يتوقعه يحصل له حالة من الذهول، كأن عقله يتوقف عن التفكير. ذهل فلان، كأنه توقف عقله عن التفكير. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إنما لم يقل مرضع لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع، ملقمة ثديها للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. إذن يقال امرأة مرضع، هذه التي يكون لها ولد في سن الرضاع، تكون أما لولد في سن الرضاع يقال لها مرضع. أما المرضعة فهي التي تضع ولدها وتلقمه ثديها وهو يرضع منه. فالآية إذن تقصد النساء اللاتي يقمن بإرضاع أبنائهن حالا. فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول، إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. هذا أصعب شيء على الصبي، أن يكون مستمتعا برضاعه فإذا به يمنع منه، يصرخ الصبي ما يفهم ماذا حصل، والأم من رحمتها بولدها لا تفعل هذا به، فلشدة ما تراه تذهل عن طفلها وتترك إلقامه ثديها. وترى الناس سكارى، تشبيه بالسكارى من شدة الغم. وما هم بسكارى، نفي لحقيقة السكر. وقرئ سكرى، والمعنى متفق. سكرى وسكارى جمع للناس الذين ذهلت عقولهم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاتان صورتان تحصلان في الدنيا، ويراهما الناس ويرى الناس حال أصحابهما، فهذا من تمثيل الغائب بالشاهد، يعني أمثلة القرآن حتى يتبين للإنسان تقريب الحال. فكما ترى حال هذه المرأة المرضعة وترى حال السكارى، كذلك الحال في قبيل يوم القيامة من الشدة ومن الهول. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. نزلت في النضر بن الحارث وقيل في أبي جهل، وهي تتناول كل من اتصف بذلك، يجادل في الله ويجادل في آيات الله ويجادل في كلام الله بغير علم ليثبت الباطل. فالمشركون يجادلون في الله بغير علم، يعني لا يقرون بأسمائه وصفاته، ولا يقرون بشريعته، ولا يقرون بأمره، ولا يقرون بنهيه. وربما وجد اليوم من يفعل ذلك أيضا من الملاحدة ونحوهم، لكن دخل أيضا إلى الحالة المسلمين الضعيفة أن من الناس من يجادلون في كتاب الله بغير علم به، ويجادلون في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علم بها، ويجادلون في أحكام الحلال والحرام من غير علم بها. فهؤلاء يدخلون مع هؤلاء بالتبع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أي شديد الإغواء، ويحتمل أن يريد شيطان الجن أو الإنس. وهؤلاء الذين يجادلون يزعمون أنهم يبحثون عن الحقيقة، يبحثون عن الحقيقة باتباع كل شيطان مريد. لماذا لا يبحثون عن الحقيقة بسؤال أهل الشيء عن الشيء، بسؤال أهل العلم عن علمهم، بسؤال أهل الذكر عن ذكرهم، بسؤال أهل الاختصاص عن اختصاصهم؟ لماذا يصرون على سؤال كل شيطان مريض واتباعه؟ إذن انتقاؤهم واختيارهم لمن يسألونه دليل على أنهم يريدون الهوى ولا يبحثون عن الحقيقة. اليوم في عصرنا هذا يوجد أشخاص كثيرون يبحثون عن الشبهات، ويبحثون عن المشكلات، ويبحثون عن الأشياء التي تزلزل الإيمان في نفوس الناس، والأشياء التي تشكك الناس بدينهم، تشكك الناس بقرآنهم، تشكك الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، تشكك الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. من أين حصلوا على هذه المعلومات كلها؟ بسؤالهم لكل شيطان مريد واتباعهم لأولئك الشياطين. فهؤلاء إذن أصحاب هوى. لو كانوا صادقين في البحث عن الحقيقة لسألوا من يعلم الشيء. أنت عندما تبحث أو عندما تريد أن تعلم شيئا ألا تسأل أهله؟ فهؤلاء لا يسألون القراء ولا المفسرين ولا المحدثين ولا الفقهاء ولا المتكلمين ولا العباد ولا الزهاد، يسألون المستشرقين، ثم يسألون المستغربين. من هم المستشرقون؟ المستشرقون هؤلاء الذين كانوا يعيشون في العالم الغربي قبل قرنين وإلى اليوم يعيشون في العالم الغربي، ويريدون أن يتعرفوا على الإسلام أو على الشرق أو على العرب أو على العالم الآخر بالنسبة لهم، فيدرسون الإسلام، يدرسون الدين، يدرسون اللغة العربية، يدرسون القرآن، يدرسون السنة، يدرسون كذا، وهم غير مسلمين أصلا. ثم بعد هذه الدراسة بوجهة نظرهم تظهر لديهم نتائج يكتبونها في كتبهم ويذكرونها في أبحاثهم ودراساتهم، ويجعلون ما وصلوا إليه حقائق علمية. فيأتي المستغربون، هؤلاء الذين كتبوا من هم؟ مستشرقون. يأتي المستغربون الذين هم أولاد عققة، الابن العاق هو الابن الذي يقطع صلته بوالده. من علامات الساعة أن الإنسان يبر صديقه ويعق أباه. هؤلاء العققة من أبناء المسلمين لا يأتون إلى علمائهم ولا يأتون إلى حضارتهم ولا يأتون إلى ثقافتهم فيسألون عن الأمور، يذهبون إلى المستشرقين ليسألوهم عن دين الإسلام، فيقتنعون بأفكار وشبه ومشكلات وأشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، ويتشككون بسببها بدينهم وبقرآنهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا كما وصف الله عز وجل: ويتبع كل شيطان مريد. فإذا رأيتم إنسانا يدعي أنه يبحث عن الحقيقة فانظروا في المصادر التي يأخذ منها، فإن كانت جميع مصادره من الطرف المعادي للإسلام إذن هذا ليس باحثا عن الحقيقة. إن وجدتم نصف مصادره من الإسلام ونصف مصادره من أعداء الإسلام هذا باحث عن الحقيقة لكن لم يصل إليها. يعني هذا يقرأ من هنا ويقرأ من هنا ويقرأ من هنا ويقرأ من هنا لكن سيتشوش ذهنه بسبب أنه يقرأ الشيء ونقيضه، يقرأ الشيء وضده، فلا يتكون في ذهنه شيء صحيح أبدا، كل ما بنى شيئا هدمه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. المرأة تشتغل بالصوف، تضع يعني الصوف تعمل به، كل ما فرغت من صف من الصفوف ما تنسجه أمسكت الخيط فنقضته. هذا حال من يطلع على الثقافة الإسلامية ثم بعد ذلك يطلع على الثقافة الغربية المناقضة، فذهنه لا يحتمل الأمرين فيحصل له اضطراب في فهمه. الحضارة الغربية لا تطالبك أن تؤمن بها، هي تكتفي أن تشككك بدينك فقط، ما تريد أكثر من هذا. أما أصلك الإسلامي هو حريص أن تبقى مؤمنا به ثابتا عليه داعيا إليه. فنحن نخسر أبناءنا ونخسر شبابنا، نخسر فتياتنا. أما الحضارة الأخرى لا تخسر شيئا، هي لا يهمها هذا الشيء، لا يهمها اقتنع الناس بها أم لم يقتنعوا، يهمها أن تشكك الناس بدينهم فتضعف قواهم فلا يستطيعون الوقوف أمامها. هذا مرادها باختصار. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب، ويحتمل أن يكون بمعنى قضى كقولك كتب الله، أنه في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، وفي فأنه عطف عليه وقيل تأكيد. من تولاه أي تبعه أو اتخذه وليا، والضمير في عليه وفي أنه في الموضعين وفي تولاه للشيطان. كتب عليه، كتب على الشيطان، أن من تولى الشيطان فأن الشيطان يضله. هذه الضمائر كلها راجعة إلى الشيطان. وفي يضله ويهديه للمتولي له، ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا لمن يجادل. يا أيها الناس خطاب من الله جل جلاله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. الآية معناها إن شككتم في البعث الأخروي، فزوال ذلك الشك، هذا الشك مرض يحتاج إلى دواء، ما دواؤه؟ أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن الذي قدر على خلق على أن خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة، وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم. فانظر إلى ما تشاهده واعتبر به ما لا تشاهده، وانظر إلى نفسك، هل تتذكر حياتك لما كنت في بطن أمك؟ لا تتذكر. عدم تذكرك هل يجيز لك أن تنكر أنك في بطن أمك؟ لا، لا يمكن. هل يتذكر الإنسان لما كان في صلب أبيه؟ لا يتذكر الإنسان. عدم تذكره هل يسوغ له أن ينكر أنه كان في صلب أبيه؟ لا. إذن كما أنك لا تستطيع إنكار شيء لم تره من ماضيك أنت، لا تنكر شيئا لم تره من مستقبلك. ماضيك أنت بذاتك الذي أنت الآن شخص ورجل، ماضيك لا تتذكره. إذن لا تربط الأشياء كلها بما تدركه الحواس الحاضرة، هناك غيب ماض وغيب مستقبل. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هذا من الذي خلق من تراب؟ هو سيدنا آدم عليه السلام. عبر بالجمع لأن جميع ذريته راجعة إليه وهو من تراب، وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذريته وهو أصلهم. خلقكم من تراب، هذا لآدم عليه السلام. ثم من نطفة، هذا لكل الناس بعده. العلق، ثم من نطفة، ثم من علقة. العلقة قطعة من دم جامد، جامدة. ثم من مضغة، أي قطعة من لحم. إذن يكون نطفة من ماء أبيه، ثم يكون علقة، ثم يكون بعد ذلك مضغة غير مخلقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة مخلقة. المخلقة التامة الخلقة، وغير المخلقة الغير التامة كالسقط. وقيل المخلقة المسواة السالمة من النقصان. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. لنبين لكم، اللام تتعلق بمحذوف تقديره، ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث. فهذه الأطوار النطفة والمضغة والعلقة المخلقة وغير المخلقة كلها لا يتذكرها الإنسان من نفسه، لكن يراها في غيره. فهذه تنبيه على قدرة الله عز وجل على البعث. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، فعل مستأنف. ما نشاء، إما أن يأذن الله عز وجل بجعل هذا المخلوق يخرج إلى الحياة الدنيا، أو لا يقضي الله عز وجل فيه في الحياة. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فإذا أقر الله تعالى تلك العلقة ونفخ فيها الروح وأذن لها في الحياة، تبقى في هذه الرحم إلى أجل مسمى، يعني وقت وضع الحمل، وهو مختلف، وأقله 6 أشهر إلى ما فوق ذلك، يعني أقل سن يعيش فيه الإنسان إذا خرج من بطن أمه 6 أشهر، ثم من الناس من يأتي في الشهر السابع، في الشهر الثامن قليل جدا، غالب من يخرج في الشهر الثامن يموت، أو في الشهر التاسع وهو عادة الناس أغلبهم إلى أجل مسمى. ثم نخرجكم طفلا، أفرده لأنه أراد الجنس، جنس الطفل، أو أراد نخرج كل واحد منكم طفلا. والطفل هو المتطفل على أبيه وأمه، لا يستقل بحاجاته، الطفل يحتاج من يطعمه، يحتاج من يسقيه، يحتاج من يقضي له حاجته أو يزيل عنه الأذى، هذه أهم حاجات عند الإنسان، الطعام والشراب وخروج الأذى من البدن، هذه الثلاثة لا يستقل بها. يأتي بعدها اللباس، يأتي بعدها المأوى، يأتي بعدها الأشياء الأخرى المكملات، حاجاته الضرورية لا يستقل بها. ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، بين الطفولة وبين بلوغ الأشد مراحل عمرية كثيرة. بلوغ الأشد يعني قريب 40، فقبل ذلك يكون الإنسان طفلا، ثم يكون بعد ذلك مميزا، ثم يكون بعد ذلك مراهقا، ثم يكون بعد ذلك غلاما يافعا، يصير شابا، ثم يصير رجلا، ثم يصير كهلا، ثم يصير شيخا، ثم يصير هرما. هذه أعمار الإنسان أو مراحل حياة الإنسان. فالمميز في 5، 6، 7، هذا مميز. المراهق هو ما قبل البلوغ، يعني بعد 10 إلى 12، هذا قارب البلوغ، لم يبلغ، قارب البلوغ، فإذا بلغ صار شابا. تنتهي المراهقة في اللغة العربية، تنتهي المراهقة بالبلوغ، في اللغة الاستشراقية الغربية تبدأ المراهقة بعد البلوغ. في حضارتنا الإسلامية، ثقافتنا الإسلامية، بالبلوغ تنتهي المراهقة، في ثقافتهم بعد البلوغ تبدأ المراهقة. متى تنتهي؟ في 25، 30، الله أعلم، يبقى الإنسان سلخ حياته مراهقا. فالمهم هذه المراحل لكل مرحلة منها طبائعها، ولكل مرحلة منها صفاتها وآثارها على الإنسان. والشباب شعبة من الجنون، يقال شب فلان تشبيها بشبة النار، النار لما تشتعل تضع شيئا من النار في القش أو في الخشب أو في كذا، بعد نصف دقيقة تشتعل كلها فجأة فيقال شبت النار. فالشباب أيضا هكذا، يكون طفلا لطيفا وديعا ظريفا حبيبا قريبا مجيبا، فجأة يخرج هكذا، لا يستجيب لأحد، لا يقر لأحد، لا يعني إلى آخر ما تعرفون جميعا، هذا مرحلة الشباب. ما الذي يقيد جنون الشباب؟ العقل والإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، الثاني مباشرة شاب نشأ في طاعة الله أو نشأ في عبادة الله، استعمل عقله وإيمانه في تنظيم شبابه، في تنظيم حياته، لم يترك نفسه هكذا، فهذا له أجر عظيم جدا، هو من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك عبادة الشاب في مثل تلك السن أفضل بكثير من عبادة الشيخ الهرم. الشيخ الهرم وصل إلى آخر العمر، ما عنده شيء يفعله، ما عنده شيء يصنعه، لا شهوة لديه. الشاب ممتلئ بالشهوة، فكونه يتحكم بشهوته هذه مجاهدة. أما الشيخ إذا أراد الشهوة ما عنده شيء يشتهيه، فهذا أجره ليس كذلك الشاب الذي ترك شهوته لله جل جلاله، فحرص على وقته وحرص على ساعاته وعلى دقائقه وعلى أنفاسه، كل هذا حرص عليه واستعمله في الخير ولم يستعمله في الشر، ولم يعطي نفسه حظوظها الباطلة وأعطاها ما ينفعها من خير الدنيا ومن خير الآخرة، اكتسب هذا في العلم، هذا كله شيء عظيم جدا. لذلك الشباب الصالحين هم كالملائكة يمشون على الأرض، هؤلاء هم ثروة الأمة، فلا ينبغي أن يضيعوا أنفسهم ولا ينبغي للأمة أن تضيعهم. وأما الشباب التائهون البعيدون، هؤلاء خسروا أثمن شيء في حياتهم، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالوقت هو الحياة، وهذا الوقت الذي بين 15 و25 هذا أثمن وقت وأثمن زمن، السنة فيه 10 سنوات بعده، بين 15 و25 هذا ذهب ليس تنك، هذا ذهب. بعد ذلك 25 إلى 35 هذا فضة، من 35 إلى 45 هذا حديد، 45 فما بعد نسأل الله التيسير والتوفيق. فهذه الأعمار هي التي يحصل الإنسان فيها علمه، ويحصل فيها دينه، ويحصل فيها دنياه. يعني أهل العلم والدين حصلوا دينهم في ذلك الوقت، وأهل الدنيا والمال والتجارة والعمل كذا أيضا حصلوا دنياهم في ذلك الوقت. أما من بقي يسوف ويؤجل ويغتر ويقول بعدين بعد ذلك سنرتي، هذا يبقى إلى سنر الحياة بلا شيء، لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، نسأل الله تعالى السلامة. إذن هذا لتبلغوا أشدكم، هو كمال القوة والعقل والتمييز. وقد اختلف فيه متى بلوغ الأشد، بعضهم قال 18، بعضهم قال 20، بعضهم قال 25 إلى 45، حتى إذا بلغ أشده إيش قال ربي أوزعني واستوى، بلغ أشده واستوى، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومنكم من يتوفى، يتوفى هذا ليس له وقت معين، من الناس من يتوفى في بطن أمه فيخرج ميتا، ومن الناس من يتوفى عند ولادته فيصرخ ثم بعد دقائق يموت، ومن الناس من يموت طفلا، ومن الناس من يموت صبيا، ومن الناس من يموت يافعا، ومن الناس من يموت شابا، ومن الناس من يموت رجلا، وهكذا إلى آخر الأعمار. ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ذكر في النحل. فهذا الإنسان أرذل العمر يعني انتهت كل الملكات، الرؤية لا يرى جيدا، السمع لا يسمع، الفهم يخطئ، الحفظ انتهى. يأتي ابنه فيسأل ابنه: ما اسمك؟ من أنت؟ بعد قليل: من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟ ينسى زوجته، ينسى نفسه، ينسى إلى آخر هذه الأشياء، نسأل الله السلامة منها. يتحول إلى ما كان عليه في طفولته، لا يفهم شيئا، يحتاج إلى غيره في طعامه وفي شرابه وفي لباسه وفي قضاء حاجته. لكن ما الفرق بينه وبين الطفل الصغير؟ الطفل الصغير أمه تزيل الأذى عنه وهي تقبله وهي مسرورة بذلك، وهذا والعياذ بالله يزيلون الأذى عنه وهم يتأففون وينتظرون موته. اللهم لا تبلغنا إلى ذلك الحال. يرد إلى أرذل العمر، يكون دكتور بروفيسور، ماذا فوق الدكتور بروفيسور؟ في شيء؟ ما في بروفيسور أعلى شيء؟ بروفيسور مكعب، يعني بروفيسور ضرب بروفيسور ضرب بروفيسور، يصل إلى سن لا يعرف فيها اسمه. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. فهذا عبرة، لما يرى الإنسان كبار السن لا تسخر لا تضحك. بعض الشباب العابثين أحيانا إذا رأوا رجلا مسنا يتكلم كلام غير موزون، يتصرف تصرفات غير موزونة، يعني يضحكون يسخرون كذا، نسأل الله السلامة. اعتبر نفسك به وأنك تصير إلى مثله، ماذا تفعل؟ وأفضعه أن يكون هناك عجز مع بقاء القوى العقلية. إذا القوى العقلية ضعفت هذا العجوز لا يبالي، أما إذا عجز البدن والقوى العقلية في قوتها هذا يشعر بثقله على الناس، ويشعر بأنه يعني يزعجهم، سواء كانوا أولادا أو أولاد أولاده أو زوجة أو كذا، هذا صعب على الإنسان، صعب جدا. نسأل الله العافية والسلامة. فيعتبر الإنسان بين طفولته وبين هذه الشيخوخة الهرمة في آخر الحياة، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وإذا النفس الإنسانية البشرية أغرت الإنسان، يعني دعته إلى أن يتعاظم بعلمه، فليتذكر أمرين: ليتذكر أنه ولد طفلا جاهلا، وليتذكر أيضا أنه ربما يصير شيخا هرما خرفا. فهذا التعاظم، الكبر، العجب، الغرور، تزكية النفس ماذا يحصل بها؟ تخف، تكبح بالمكابح. أما من نسي ولادته ونسي حال الهرم يتعاظم، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا قارون في المال. في ناس في العلم أيضا يرون أنهم تعبوا في العلم، يقول: أنا تعبت في طلب العلم وأنا فعلت كذا. نسي أن الله تعالى هو الذي فتح له أقفال العلم، يظن نفسه بسهره وبتعبه وبذهابه بمجيئه هو الذي حصل العلم، فيسلب منه في لحظات، ينتهب لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الأرض الهامدة يعني لا نبات فيها، اهتزت وربت، تحركت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء، كما نرى فيما يعني يكون من الـ الـ الـ الأراضي التي ليس فيها زراعة، جرداء تراب فقط، يسمونه هنا شول، أرض هكذا ليس فيها زراعة ولا فيها شيء، في الصيف مثلا تكون قاحلة، يأتي الشتاء تشرب الماء، ثم يأتي الربيع فتراها جميعا مخضرة. أين كانت هذه الخضرة؟ كانت في داخلها، لكن مع يبوسة الصيف وحرارته لم يكن هناك قوة لها أن تخرج، فلما شربت الماء واعتدل الهواء خرجت وأنبتت. فكذلك حال القلوب، القلوب هي مثل هذه الأرض الجرداء، في داخلها نوى أو في داخلها حبوب الخير، لكن تحتاج إلى سقاية الماء. هناك كثير من الناس بعيدون عن الله جل جلاله، بعيدون عن دين الله، بعيدون عن الإيمان، لكن في قلوبهم خير، هم فقط ظمأ، يحتاجون كلمة طيبة ونصيحة صادقة ودعوة صالحة حتى ينبت ما في قلوبهم من الخير والإيمان. مثل هؤلاء كمثل الأرض الجرداء التي كانت هامدة ثم أنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وربت انتفخت زوج بهيج أي صنف عجيب. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، فكما حيت هذه الأرض يحيى الناس يوم القيامة بالبعث. ويؤخذ منه أيضا أمر معنوي، يهتدي الناس إلى الخير والصلاح بعد بعدهم وضلالهم. ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك المذكور من أمر الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق، هكذا قدره الزمخشري. والباء على هذا سببية، ذلك بسبب أن الله هو الحق. وبهذا المعنى أيضا فسره ابن عطية، ويلزم على هذا أن لا يكون قوله وأن الساعة آتية معطوفا على ذلك، لأنه ليس بسبب لما ذكر. فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما ذكر، ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض، أو على تقدير والأمر أن الساعة، وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان. أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف، والعطف لا يصح. وأما قوله على تقدير الأمر أن الساعة فذلك استئناف وقطع للكلام الأول. وأما قوله على تقدير الأمر أن الساعة فذلك استئناف وقطع للكلام الأول، ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة، فكيف يجعل ذكرها مقطوعا مما قبله؟ والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية، هذا النقاش كله لقوله ذلك بأن الله هو الحق، يعني ذلك بسبب أن الله هو الحق، وإنما يقدر لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى، وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وبأن الساعة آتية فيصح عطف وأن الساعة آتية لا ريب فيها على ما قبله بهذا التقدير. وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في الآية في أول السورة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كرر هنا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نزلت في من نزلت فيه الأولى، وقيل في الأخنس بن شريط. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، كناية ثاني عطفه كناية عن المتكبر المعرض. ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. إن كانت في النضر بن الحارث فالخزي أسره ثم قتله، وكذلك قتل أبي جهل. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل الله، لأنه لا يظلم العباد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، نزلت في قوم من الأعراب. كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال: هذا دين حسن. وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام. إذن يعبد الله على حرف، يعني مثل هذا حرف، إن وجد خيرا بعد عبادة الله قال: هذا الدين جيد. وإن سقط هنا ولم يجد خيرا في ماله في ولده في حياته ارتد عن دينه. فالحرف هنا كناية عن المقصد، وأصله من الانحراف عن الشيء، أو من الحرف بمعنى الطرف، أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه. هذا حرف، حرف الكرسي أو حرف المنضدة. فهؤلاء المتطرفون، المتطرف إما متطرف من هنا أو متطرف من هنا، لا يأخذ الدين بتمامه. المتطرف هو الذي يأخذ من الدين شيئا ويترك سائره. خسر الدنيا والآخرة، خسارة الدنيا بما جرى عليه فيها، وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده. ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ما لا يضره يعني الأصنام، ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فيها إشكالان: الأول في المعنى، وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرها أكثر من نفعها فنفى الضر ثم أثبته. والجواب أن الضر المعني أولا يراد به ما يكون من فعلها، وهي لا تفعل شيئا. إذن الضر المنفي، ماذا عندكم في النسخة؟ الضر المعني منفي. نعم، من عنده في النسخة الضر المعني غلط. والجواب أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها، وهي لا تفعل شيئا. والضر الثاني ضره أقرب من نفعه، يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره. والإشكال الثاني دخول اللام على من، وهي في الظاهر مفعول، واللام لا تدخل على المفعول. وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه: أحدها أن اللام مقدمة على موضعها، كأن الأصل أن يقال يدعو من لضره أقرب من نفعه، فموضعها الدخول على المبتدأ. وثانيها أن يدعو هنا